مهلا أخي، مهلا أخي، مهلا أخي، ما زلت ترسم داخلي حبا عميقا، لا تنسى عهدا بيننا عهدا وثيقا، عهدا وثيقا، تودعني تودعني تودعني. لا يأخذ الله شهيدا من إخواننا أو تختطف يد الملون ابنا من فلذات أكبادنا ممن يشاركوننا هذا الطريق إلا وأبكي غالبا على نفسي، لأن هؤلاء سبقوا، وهذا دليل أننا لم نصلح للشهادة بعد، هذا دليل أننا لم نستحق هذا المقام بعد، فاختار الله هؤلاء، وكلهم رأيتهم تجمعهم صفة واحدة: سلامة الصدر على المسلمين وكف اللسان عن المؤمنين. تودعني أخي والدمع قد أمسى على خدي، تودعني وآهات الأسى قد أحرقت كبدي، تودعني أخي والدمع قد أمسى على خدي، تودعني وآهات الأسى قد أحرقت كبدي. تمهل يا أخي إني أراك شرعت في عهدي، تمهل إنني ما زلت أحفظ قيمة العهد. أبي ودع الدنيا لديه يحفظ العهد، له في كل طائفة يد بيضاء تمتد. أبي ودع الدنيا لديه يحفظ العهد، له في كل طائفة يد بيضاء تمتد. وفي الهيجاء صاعقة على الأعداء تشتد، صؤوم قانت بر وديع جده الجد. ودعني أخي والدمع قد أمسى على خدي، تودعني وآهات الأسى قد أحرقت كبدي. إلى الرحمن روحك قد سمت، فالموت من ينسى، تذكرني بعهد بيننا فالعهد لا تنسى. الحاق قد جافا مخاوفه وأتى. سكنه وفي الفردوس أحبابا. ودعني أخي والدمع قد أمسى على خدي. ودعني وآهات الأسى قد أحرقت كبدي.